الأسبوع إلى أن صلى النبي الجمعة في الأسبوع الذي بعده. فيقول ثم دخل هذا الرجل هو أو غيره من باب المسجد فقال يا رسول الله لك في العيال قطعت الطرق والله أني يعني يكشف عن المطر. فالنبي دعا الله تبارك وتعالى وقال اللهم خالنا وعلينا اللهم على الزراب وعلى من هذا العش. قال ما فتحت علمت الطاقة فطينا منها الشمس وبقيت المدينة كالجوبة كأن شيء يعني كأن السحاب فقط بس رفع عن المدينة فبقي على يعني منارة العش في خارج المدينة. الشاهد من الحديث أن النبي دعا يعني الاستسقاء إما أن يكون بدعاء الإمام في خطبة الجمعة وإما أن يكون بصلاة مخصوصة والمقصود هنا يعني هو الصلاة المخصوصة التي تخص فقط من أجل طلب الاستسقاء فيكون فيها صلاة ثم بعدها خطبة وهي ركعتان يسن عند الجذب والجذب هو القهر وانقطاع المطر ركعتان. وهذه صفة هاتين الركعتين كصفة يعني سائر الصلاة بعدهما خطبة تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية لأن لكل مقام مقام. فهذه خطبة بمناسبة الاستسقاء فتكون مناسبة له والذي يطلب السقيا يقوم لا بد أن يتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يدعوه وأن يستغفره وأن يطلب منه ويذكر الناس يعني بوجوب التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والإبقاء عن المعاصي لأن المعاصي والذنوب هي سبب يعني العقوبة ومن العقوبات انقطاع المطر واحتباسه عن الناس والخير يأتي بالطاعة ما في قول الله تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا من كلام نوح عليه السلام. والأحاديث في أن الذنوب سبب يعني سبب الشرور كثيرة وكذلك أن الطاعة سبب ذلك فلو أن نحضر القرآن من الصفة ولفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الشاهد أن الخطبة يعني تكون خطبة مناسبة للمقام فخطبة الحرب والحث عليها وتصوير الناس غير خطبة الاستسقاء غير خطبة الزواج وهكذا كل خطبة من الخطب إنما تكون مناسبة للمقام الذي يعني تلقى فيه. فقال خطبتان خطبة تتضمن ذكر الله تبارك وتعالى والترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية ثم قال ويستكثر الإمام ومن معه من الاستغفار. يستكثر يكثر الإمام وكذلك من معه من الاستغفار استغفار ربي سبحانه وتعالى والدعاء برفع الجذب. ثم قال ويحولون جميعا أرضيته وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر لما دعا في الاستسقاء حول رداءه صلى الله عليه وسلم. وفي تحويل الرداء فيه خلاف بين أهل العلم كيف يكون هذا التحويل فبعضهم يرى أن الأيمن يكون أيسر والأيسر يكون أيمن والبعضهم يرى أنه التحويل يكون الأعلى يكون أسفل والأسفل يكون أعلى والرداء هو الذي يغطي الكتفين فإما تحويل الرداء إما قلبه ظهرا لبطن يعني ما كان يلبسه في البطن يجعله في الظهر وما كان يلبسه الظهر أو إنه ما كان يلبسه يعني على اليمين يجعله في الشمال أو إنه ما كان يعني يكون يعني أسفله يجعله أعلى وأعلاه يجعله أسفل. ويبدو أن أي تحويل في هذا يعني إن شاء الله يكون مشروعا لأنه لم يأتي في صفة تحويل النبي رداءه يعني صفة محددة. وأما حكمة تحويل الرداء فإن يعني أهل العلم ذكروا بهذا أنه كأنه يعني نوع من طلب تحويل ما به أن يحول الله تبارك وتعالى ما به الناس من الجذب الى الخصب والمطر او ان فيه اظهار نوع من الذل والخضوع لله تبارك وتعالى لان الذي يحول رداءه الرداء إذا كان ملبوس على هيئته يكون هذا فيه نوع من يعني الظهور بالتجمل والهندام. أما إذا كان الرداء مطلوب فيكون هذا يعني حال الفقير المتمسكين. وهذا هو الحال المطلوب، يعني أن يظهره العبد في هذا الوقت، وقت طلب السكر من الله تبارك وتعالى، أن يظهر يعني كذلك الفقر والعجز. ولذلك قال يعني كثير من أهل العلم أنه يعني يخرجون، يعني لا يخرجون بزينتهم وألبستهم وأرضيتهم من جميلة كحال صلاة العيدين، فإن في صلاة العيدين المقام هذا يوم فرح ويوم زينة ويوم تجمل. ولذلك كان يعني يدخر لها الملابس الحسنة والتجمل والتطيب. أما الاستسقاء هو بخلاف ذلك، الاستسقاء إنما هو أن يكون الإنسان بحال من الفقر والاحتياج وإظهار الذل والمسكنة لله تبارك وتعالى. فلذلك شرع فيه أن يكون الإنسان يعني بحال رثة وليس بحال من يعني تجمل. فكان قلب الأرضية لعله من هذا الباب، لعله من هذا الباب إظهار الفقر. طيب في سؤال؟ طيب نقرأ كتاب الجنائز. كتاب الجنائز: من السنة عيادة المريض وتلقين المحتضر الشهادتين وتلقين المحتضر الشهادتين وتوجيهه وتغميده إذا مات، وقراءة ياسين عليه والمبادرة لتجهيزه إلا لتجويز حياته والقضاء لدينه وتسجيته، ويجوز تقبيله، وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه ويتخلص من كل ما عليه. في انتهاء صلاة الاستسقاء يكون قد انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر الأحكام التي ذكرها في كتاب الصلاة. انتهى الآن أول شيء كتاب يعني الطهارة والنياز، ثم كتاب الصلاة انتهى كتاب الصلاة، ودخل في كتاب آخر وهو كتاب الجنائز. ومناسبة الإتيان بالجنائز بعد الصلاة هو تذكير بأن هذه أهم أيضا نقطة في حياة الإنسان، وهي حياة وهي الموت. فلذلك قدمها هنا يعني المؤلف رحمه الله على موضوعات أخرى في الفقه. فطبعا تقسيم أهل العلم للفقه قد يختلف، حين الاتفاق على أن الصلاة هي أهم وأشرف أعمال الإنسان، فلذلك تقدم في كل الأعمال بدءا بشروطها اللي هو الطهارة ويعني المياه، ثم بعد ذلك يعني أحكام الصلاة إلى أن تنتهي. بعضهم يبدأ يشرع بعد ذلك في النكاح على أنه من أهم أعمال الإنسان، ويسير في بعضهم يبدأ ب هنا بدأ بالجنازة من باب أنها يعني من العمل الغائي للإنسان، وهو يعني أن يتجهز للموت. فقال كتاب الجنائز: الجنائز جمع جنازة، والجنازة المقصود فيها يعني جسد الإنسان الذي يعد لإيصاله للقبر. فقال: أولا من السنة عيادة المريض. المريض مطلقا، والمرض هو اللي هو يعني مظنه لأن يكون يعني يكون هو خاتمة حياة الإنسان. وقال من السنة ومما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يظهر هنا حكمه. والصحيح أن عيادة المريض من حق المسلم على المسلم واجبة، كما جاء فيها يعني الأحاديث الصحيحة أن النبي قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها عيادة المريض، وقال: إذا مرض مريض فعود. وليس كل مريض في الأرض، وإنما المريض الذي له صلة بالإنسان، يعني له صلة بك، كمثلا حق الصديق وحق الجار وحق القريب. في اليد. فإذا مرض من لك به يعني علاقة هذا يبدو أنه صحيح أنه يجب أن يعود. من السنة عيادة المريض. سميت عيادة كأنه يعاد، يعني يزار مرة ثم أخرى ثم أخرى وهكذا، تسمى عيادة المريض، يعني إعادة زيارته مرة بعد مرة. كل مريض معروف اللي هو غير السليم. ثم قال وتلقين محتضر الشهادتين. المحتضر هو باسم المفعول مش المحتضر، المحتضر اسم الفاعل، وإنما هو المحتضر باسم مفعول يعني الذي حضرته الوفاة، أنه حضرت يعني حضرته الوفاة فأصبحت الوفاة قريبة منه، كما يظهر هذا في أمارات مثلا بعض المرض يظهر أماراته أن هذه مرض موت. فالمحتضر الذي هو أصبح مشرف على الموت وظهرت فيه علامات الموت فهذا يسن تلقينه الشافي. ومعنى تلقينه هو أن يقال له، كأنه التلقين هو أن يلقى الكلام يعني في فمه ليقوله، ويطلب منه قول هذا القول الذي يلقى عليه، كان يقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، أو تقال لا إله إلا الله أمامه ليرددها. وهذا لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالمحتضر هو حين يكون ليس في يعني كامل عقله فيلقن، ومعنى يلقن أنها تلقى عليه حتى يقولها. شهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله شهادة، وشهادة أن محمد رسول الله شهادة حتى ينفع منها. وتوجيهه أي إلى القبلة، يعني إلى القبلة في يعني يكون عندما يموت متوجها إلى القبلة. وقد اختلف في صفة التوجيه، هل يكون يعني على ظهره والقبلة في وجهه فيكون رجليه للقبلة فهذا، وقيل التوجيه أن يكون على يعني على جنبه الأيمن ووجهه للقبلة، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. كما هو يعني الدفن، فإن الدفن يكون يعني إلى جهة القبلة، فإن يكون الإنسان على جهته اليمنى ووجهه إلى القبلة. وتغميضه إذا مات، تغميضه إذا مات، وذلك أن العين تشخص عند الموت، كما وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن العين تتبع الروح، كما في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي جاء إلى أبي سلمة فدخل فوجد عينه قد شخص في السماء فأغمضها وقال إن العين تتبع الروح. هذا آخر شيء، عندما تنزع الروح من البدن يبقى البقية الباقية من الحياة اللي هو في الجسد توجه العين إلى الروح وهي تراها وهي خارجة، هذه اللحظة التي يرى الإنسان فيها روحه اللي هي عند لحظة الموت وخروج الروح، فتشخص عندما خلص إذا خرجت الروح يبقى كل يعني جسم الإنسان ما عنده قدرة على الحركة. فاليد إذا كانت بحال تبقى على نفس الحال، والرجل إذا كان بحال تبقى على نفس الحال، وكذلك العين تبقى على الحال التي هي تتبع البصر، فتغمض العين، يغمض عينه. قال وقراءة ياسين عليه، قراءة ياسين عليه وهو محتضر وليس يعني بعد أن يموت، لما جاء في الحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، قيل على المحتضر وليس على يعني على الميت بعد أن يموت. والمبادرة بتجهيزه إلا بتجهيز حياته، المبادرة بتجهيزه، المبادرة من البدار وهي الإسراع، وتجهيز الميت تجهيزه للدفن، ويكون هذا التجهيز بتغسيله وتدفينه وتحنيطه بالحموم، هذا هو تجهيز الميت، أي ليكون يعني مهيئا بعد ذلك. وهي طبعا تغسل الميت وتكفينه، فهذا كله يعني فرائض واجبة، وهو كل هذا من فروض الكفاية. إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقم بها أحد أثم كل يعني أثم الجميع بذلك. قال إلا لتجويز حياته فينتظر، يعني تجويز حياته أن يكون هناك فيه شك في أن يكون الذي بهذا الموت إنما نوع من الغيبوبة وضياع الحس، وقد يرجع هذا ترجع حياة مرة ثانية، فلا بد من تحقق يعني الموت قبل أن يجهز الميت للدفن. ومتى يتحقق بهذا؟ طبعا لا بد أن يكون هذا يعني بمعرفة وبخبرة، والحقيقة أن هذا أمر يحتاج يعني إلى تثبت، لأن بعض علامات الموت ليست قاطعة فيها، كعلامات الموت مثلا توقف القلب، توقف القلب الصحيح ليس يعني علامة في هذا، ممكن الإنسان توقف قلبه ثم بعد ذلك يعود مرة ثانية القلب إلى يعني الحركة. ولذلك يقولون بأن الآن لا يكون الإنسان يعني ميت ميت حقيقي إلا إذا مات جذع الدماغ، إذا مات جذع الدماغ هذا هو معناه الموت. فتحقق هذا يعني بعلامات معينة حتى يتحقق أنه بالفعل قد مات. المهم أنه إذا كان هناك فيه نسبة لتجويز حياته فلا يسرع بالموت حتى لا يدفن الشخص وفي حياة ثم يعني تعود له الحياة بعد ذلك. وفي حالات كثيرة يعني بادر الناس بدفن الميت ثم بعد ذلك رجع الميت إلى الحياة. والقضاء لدين، هذا الذي يجب أن يبادر كذلك، يبادر إلى تجهيز الدفن أو المبادرة لتجهيزه، وكذلك المبادرة لقضاء دين. قضاء الدين، لأن قد جاء في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن الميت مرهون ومعذب بدينه حتى يقضى عنه. قد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني مات بعض يعني كان في أول الأمر إذا مات الشخص كان يسأل النبي قبل أن يصلي عليه دين، فإن كان عليه دين يقول النبي صلوا على يعني على ميت. وهذا من باب الزجر صلى الله عليه وسلم أن يموت الإنسان وعليه دين لم يؤدي. ثم أن النبي بعد ذلك كان يقول من مات عليه دين فإلي وعليه، كان النبي يتكفل صلى الله عليه وسلم يعني من ماله بعد أن فتح الله تبارك وتعالى عليه أن يقضي الدين عن النصف الذي يموت عليه دين. يقول أبو قتادة أنهم جاء الرسول سأل عن واحد من فقراء المهاجرين قال عليه دين، فقالوا عليه دينارا، فقال النبي صلوا على يعني ميت ما لم تنع النبي من الصلاة عليه. فقال يعني يا رسول الله أنا يعني قلب ديناران عليه ويبين، فقال عليه وبرئت منهما ذمة الميت، قال نعم، فصلى يقول عليه، قال قلت له قم فصل عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم لقيت النبي بعد ذلك فقال لي هل وفيت يعني الدينارين؟ قلت له سبحان رسول الله لم ينفذ بالله. يقول ثم لقيته فقلت يا رسول الله قد يعني قضيت الدين، فقال النبي الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. فقال النبي الآن بردت جلدته يدل على أن الميت يرهن بالدين وأنه قد يعذب في قبره يعني بالدين الذي عليه. فلذلك هنا ذكر المؤلف رحمه الله بأن هذا من الأمور التي ينبغي أن يبادر إليها اللي هو القضاء لدين. وتسجيته، يسن تسجية الميت، والتسجية هي أن يغطى الميت بشيء لا يتركه عاريا ولا مكشوفا، وإنما يسجى بمعنى أنه توضع عليه بردة ونحوها لتغطيته. وهذا مأخوذ بما يعني سنة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما توفي صلى الله عليه وسلم سجوه في بردة يعني تغطيه تغطي جسده الشريف صلوات الله عليه وسلم. قال ويجوز تقبيله، يجوز تقبيل الميت. وقد جاء في الحديث أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما توفي النبي كان بمكان اسمه السنح خارج المدينة، ولم يعد منه إلا بعد مدة، فلما جاء ودخل كشف عن وجه النبي وقبله صلى الله عليه وسلم وقال بأبي أكرم يا رسول الله طبت حي وميت. فيجوز تقبيل الميت بعد وفاته. قال وعلى المريض أن يحسن الظن بربه، على المريض الذي يعني أشفى وأشرف على الموت أن يحسن الظن بربه. إحسان الظن بالله يدخل فيه أنه يعني سيغفر له، وأنه هو الرب الرؤوف الرحيم ودود العفوف، وأنه سيقيل عثرته، فيكون بهذا يعني غير قانط من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا من أحسن الظن بالله تبارك وتعالى. وذلك أنه خلاص يعني ليس بيده الآن إلا يعني المريض الذي أشفى على الموت ما أصبح يده كبير عمل يعني، فيكون تابع الله تبارك وتعالى ومحسن الظن بالله وليس آيشا من رحمة الرب جل وعلا، بل يطلب المغفرة ويحسن الظن بالله في أنه الرب الإله الودود الكريم سبحانه وتعالى ويتوب إليه يستغفره يعني من الذنب الذي فعله، ويتخلص من كل ما عليه، يتخلص من كل ما عليه من مما يرتبط بحقوق الغير، كل ما هو من حقوق الناس يحاول يتخلص منه، فإن كان مغتصب أرض أو عنده ديات أو عليه أمور أو عليه حقوق أو نحو ذلك، فعليه أن يتخلص من كل ما عليه حتى لا يطالب بذلك عند الله تبارك وتعالى. وهذا خلاص الفرصة الأخيرة، يعني هذا الوقت الأخير الذي لم يبقى للإنسان فيه شيء، فعليه أن يعني إذا كان يعني عاقل اللذيب أنه يتخلص من كل ما عليه قد انتهى الوقت، ومن كل ما عليه يدخل فيه كل من كل التزام له، سواء كان التزام بحق مادي كغصب أرض أو أخذ مال أو حقوق للغير، أو كذلك يعني التزام من نوع مظلمة قد تكون مظلمة نفسية، شتم هذا سبه اغتابه له حق عنده، ينبغي أن يتخلص من هذا بمحاولة يعني تحلل من الآخرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيها الناس من كانت له عند أخيه مظلمة من عرض أو مال فجمع فيها النبي العرض اللي هي المسألة المعنوية أو مال المسألة المادية فليتحلل منه، قل لا يكون دينار على ذلك حلل منه، لأنه ما يتحلل منه أن يطلبه أن يحل له وأن يسامحه قبل أن يكون دينار ومدر، إنما هي حسنات وصية. وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم في قبل وفاته في مرض موته لما خطب الناس، قال للناس من كنت يعني قد من كان له عندي مظلمة من عرض الأموال فل يعني أقول هذا عرضي هذا مال أعطيه، وكذلك فعله الصديق رضي الله تعالى. فالشاهد أن التخلص من كل ما عليه أي من الحقوق اللي هي حقوق المادية أو الحقوق المعنوية للناس العرض والمال، فعليه أن يتخلص من هذا يعني يكون مشيء لله تبارك وتعالى وليس هناك يعني من يطالبه. هل يجوز تقديم طاقة صلاة الشهادة؟ يجوز لا يعني طبعا هو يغفر لأحدكم ما لم يغرب، الإنسان إذا كان في حال ما دام في حال الدنيا ولم يغرغر لم تبدأ الروح تخرج وتصل الحلقوم ففيه مغفرة حتى لو كان في بداية الموت، وتاب إلى الله تبارك وتعالى يعني يتوب الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا إنما التوبة على الله الذين يعملون السيئات، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال أهل العلم قريب قبل الموت، وليس في التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار ولا تعتدنا لهم عذرا. فإذا قال الميت لا إله إلا الله وهو في حال يعني صح ولم يبدأ نزع الروح منه، فهذا إن شاء الله لعله أن يكون هذا توبة. وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين على أبي طالب وهو في مرض الموت، فقال له عمك لا إله إلا الله، فهذا نعم يقال له قل لا إله إلا الله. والذي يقام عليه حد وقنا حد الموت حده حد هل يوقف الشهادة؟ هذا إيش طبعا يعني الذي يموت صبرا يقدم الموت صبرا طبعا يعني يقال له إذا قل لا إله إلا الله قل ما يشاء هذا أذكر على تغسيل إن شاء الله بس جاي فور أيدي إن شاء الله. شيخ حسن حسن الظن نقل عن بعض السلف في يعني آخر أحواله من بكاء ابن عائشة رضي الله عنها اللي تنسى سيارة، فهذا يخالف عن الشيخ؟ إيه لا ما يخالف لأن هذا من التوبة، إذا بكى أنا أتوب الله عز وجل استغفر الله سبحانه وتعالى وتوب، مش هذا من ساعة الظن، ساعة الظن اللي هو يعني أما إنه يعني يظن أن الجنة لازم له وإن كان ما فيها، هذا من ساعة الظن بالله تبارك وتعالى، أنا هذا من صفة الرب تبارك وتعالى أنه يؤاخذ بالإثم، وأن المغفرة إنما تكون مع استغفار والتوبة والإنابة وليست مع الإصرار والتعالى، وأنه سيغفر له، أن هذا حال سافر الذي يقول لي أن رجعت إلى ربي إن لي عنده ولا الفصل، طبعا فيه رجوع قد كرمت قد أكرمني في الدنيا فسيكرمني في الآخر، هذا من إساءة الظن بالله تبارك وتعالى. فالبكاء عند الموت والرقة والخوف من الذنوب والمعاصي هذا من أحسن الظن بالله وليس من إساءة الظن، لما إساءة الظن بالله من استهتار بالذنب، وأما قنوط ويأس من الرحمة حال الكافر أنه قام في الرحمة في الله عز وجل، يعني في حال المنتحر في حال فهذا مسيء الظن بالله. خطأ الثاني من زكاة المال، إذا من زكاة المال ناقص الثاني عن الميت من زكاة المال، يعني مال الميت ولا مال غيره يعني؟ ها؟ لا مال غير شخص آخر. طبعا يفوز صدق عليه من هالباب يعني خلاص. حديث في هو هذا الحديث نفسه الذي رواه ابو داود وابن حبان وخلافه بس نعلم ونتركم بعض اهل العلم لضعفه البعض لا يصححه ولكن يقولون هذا اخوه بس نعلم ونتركم انه هو القراءه ياسين عن المختصر ها الدين نعم الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الحال الدين الحال يعني اللي هو حل السبب شفت؟ أما الدين اللي هو مثلا اشترى به شيء ولم يحل السبب بعد سيحل السبب مثلا الأفراد في رمضان طيب نحن الآن في شعبان وهنا تبقى الذمة برية إلى رمضان الآن يحل الدين. أما الدين اللي هو القرض الحسن هذا ليس له أجل يعني القرض الحسن ما له أجل وإنما تأجيله من باب الإحسان واحد يقول لك خذ هذا المال هذا خطه حتى 100 دينار مثلا وردهم بعد سنه فكلام ردهم بعد سنه هذا ما بالاحسان شكيك في القرض والا فهو هذا الدين حق صاحبه في اي وقت يصب يعني لو اعطاك الدين الان وقال لك بعد سنه رده ثم قال لك رد لي اياه حقي الان انا ابيه هذا له كنت يعني كنت رجع هذا الاحسان هذا هذا حق فهذا الدين القرض الحسن ليس له أجل كيف؟ أما الدين اللي هو مؤجل اللي هو جزء من صفقة البيع فهذا متى يكون الإنسان يعني مخصر فيه إذا حل الأجل ولا يسر إذا كان للإنسان دين حال هذا هو الميت هذا الذي يجب أن يؤدي أما دين مو حال فإذا وقت ما حل يسد عنه واللي يسد عنه طبعا من ماله أول شيء يعني لا يرث الوارث إلا بعد سداد الدين فلا يكون للوارث حق إلا بعد سداد ديون الميت سواء كديون للعباد أو دين لله تبارك وتعالى سد أول بعد تجهيز فالتجهيز من مالك من مال الميت ثم سداد ديونه حقوق العباد وحقوق الله لكن حق لله مثلا ما حج وعنده مال فيحج من ماله لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى لله على نفسه البيت من الصائف نذر أن يعطي مال ما وفى في حياته يوفى من ماله ثم بعد ذلك الورد الديون اللي هي ما يسمى بديون مثلا دين المال العام كان يكون مثلا في الدولة مثلا لفقير سكن فتخصص عليه هذه المبالغ للسنين المتطاولة فهذا طبعا عندما تحل لكن الأولى وقت معك انه يعني تعجيل استدلالها حتى المتأخر هذا أحسن من تبقاها إلى ذلك الوقت. تفضل صلى الله عليه وسلم الدين في المعهد هو الأمر المتنزول فلا صلى الله عليه وسلم أن الدين بعثت من الدين عليه أن بعض المتقل دائبين سنة الحال فأو قول صلى الله عليه وسلم بليس بديون لأنه هو ربنا فعل الرسول يعني أولى بالمؤمن من نفسه ولأن النبي أولى بمؤمن أنفسه فهو أحرص منك على نفسك شوف كم حريص على نفسك بس أحرص منك أنت أحرص عليك من نفسك من كل المؤمن النبي لما كان ليس عنده ما يعطيه ما هذا لكن لما أعطى عنده من ماله ما أعطى الله تبارك وتعالى فكان من حرص المؤمن إذا مات عليه يسدد عليه مش من من من من من مال العام، من ماله هو في الله. توكل على الله.